لا تقول جروحها فيني برت، والله اني كل يوم احسها، كل ما جيت اتناساها طرت، وقامت الذكرى تراجع نفسها، اتذكر يومها مني سرت، تذرف الدمعة بليلة عرسها، احلفت انها ما تبعد وفجرت وابعدت وانا اتشفق خرسها. لا تلومون المدامع لا جرت، عيني الحزن المبكي مسها، والله ان احبها لو ما درت، لين ما روحي تغادر نفسها.